بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. هذا الأثر كنا تكلمنا عليه فيما مضى، وبقي شيء، مسألة في هذا الباب لم يذكرها الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك لم يذكر مسألة تأخير السحور، والمفروض أن يذكرها تلو تعجيل الفطور، تعجيل الفطر، لأن هذه قليلة تلك. وقد تقدم لنا قول خليل فيما يستحب عاطفا على المستحبات، وتعجيل فطر وتأخير سحور. والعذر الإمام مالك رحمه الله في عدم ذكر هذه المسألة في هذا الموضع أنه تقدم له ذكرها في كتاب الصلاة في باب قدر السحور من النداء، وذكر هناك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. والكلام على السحور في ثلاثة مشاهد: المشهد الأول في حكمه، والمشهد الثاني في وقته، والمشهد الثالث في آلته فيما يكون به. أما حكمه فمستحب بالإجماع، وعندما نقول مستحب يعني أن فعله خير من تركه، وقد وردت أحاديث في فضله، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا يا معشر المسلمين، لماذا؟ لأن في السحور بركة، لا تفتكم بركة السحور. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم في الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومن ذلك أيضا ما رواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فمن فاته شيء أو أفاته على نفسه فقد أفات على نفسه فضلا عظيما. وأما وقته فيستحب تأخيره. نحن قلنا لكم إن ذكرنا لكم قول خليل رحمه الله عاطفا على المستحب، وتعجيل فطر وتأخير سحور إلى قدر، يعني ما قدر تأخيره. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقال أنس: فقلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ فقال: قدر 50 آية. وأما فيما يتعلق بآلته وما يكون به، فكل ما يكون طعاما أو شرابا فيحصل به السحور. روى أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. معناه إن جرع جرعة من ماء فقد حصل له ثواب السحور وبركته. ولم جرع بدسيت. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أبو طوالة الأنصاري المدني الثقة العابد، كان قاضي المدينة وكان أحد عبادها يسرد الصوم سردا، رحمة الله علينا وعليه. نعم. عن أبي يونس مولى عائشة. عن أبي يونس، أبو يونس التيمي القرشي مولى عائشة رضي الله عنها. نعم. عن عائشة. هكذا عندك عن عائشة، وهكذا عندك أيضا، ماذا عندك؟ عن أبي يونس مولى عائشة. إيه، عن أبي يونس مولى عائشة عن أن رجل. أن رجلا. طيب، هذا هو صواب رواية يحيى، من غير أن يكون في الإسناد عن عائشة. الصواب في رواية يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ما قرأه أخوكم هذا ليس رواية يحيى المشهورة التي يقرأها الناس أو التي هي بين أيديهم. رواية يحيى هي ما ليس فيها ذكر عائشة، وذكر عائشة، إقحام اسم عائشة رضي الله عنها في هذا الإسناد هو صحيح من الناسخ، من من من الطابع، احسبوا أنه صحيح. ودائما نقول لكم إنه لا يحق للمصحح أن يغير المتن يوم ألفه صاحبه، ألفه فيه ذلك الخطأ، يقر الخطأ في المتن ويذكر المصحح ما شاء في الحاشية. الحاشية هذه لك، تصنع فيها ما تشاء. صلب الكتاب هذا لمؤلفه، يوم وضعه مؤلفه وضعه هذا الوضع. أنت لا يمكنك أن تقحم نفسك بين الواضع وما وضع، لكن ضع أنت كما وضع، والحاشية اكتب ما تشاء، هذا خطأ والصواب كذا وما تشاء، هذه لك. أما صلب الكتاب، طيب الآن هو صاحبكم يقرأ عن عائشة، هذه ليست رواية يحيى، ومع ذلك هو يقول قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك. طيب هذا ليس بصحيح وليس بسديد، وهو خطأ علمي محض. وهذا يقع لي، أنا أذكر هذا لأني بينكم طلبة وقد يحققون، وقد فيجي الخطأ فيصوبه في المتن. أولا هذا فيه خطران، الخطر الأول هو تغيير الكتاب، فمع مرور الزمان مثلا كتاب له مثل هذا القبول وتكلم فيه العلماء، يجيئك مثلا إذا فشى هذا التصحيح وتنوسي الخطأ، ماذا يقع بعد دهر؟ مثلا يأتي إنسان يقرأ كلام القاضي عياض أو يقرأ كلام فلان أو كلام فلان ويقول رواية يحيى، وهو يقلب بين يدي رواية يحيى لا يجد فيها ما يقوله القاضي عياض ولا ما يقوله ابن عبد البر ولا ما يقوله ابن عباس الداني ولا ما يقوله فلان وفلان، فلا يفهم مفهوم. فالشاهد أن التصرف لا ينبغي أن يكون في صلب الكتاب، وهذا من الأخطاء العلمية التي لا ينبغي الوقوع فيها أبدا، لكن ينبغي أن تنتبهوا. الآن عندما أخوكم يقرأ، عندما يقرأ أخوكم هذا يقول حدثني عن مالك، فهو هذه الرواية التي بين أيدينا هي رواية يحيى الليثي، لكن من هذا الذي يروي عن يحيى الليثي؟ لأن أنتم تسمعونه يقول وحدثني عن مالك، يعني قبل مالك عندك هنا في هذا الإسناد رجل يحدث عن مالك ورجل يحدث عن مالك، الكلام فيه وحدثني عن مالك. إذا عندك إنسان هو الذي يقول وإنسان آخر حدثه عن مالك، هذا الذي حدثني عن مالك هذا المحدث عن مالك هو يحيى بن يحيى الليثي، لكن من الذي يقول حدثني يحيى عن مالك؟ هو ابنه عبيد الله بن يحيى. إذن هذه الرواية التي ندرسها رواية يحيى هي من طريق ابنه عبيد الله بن يحيى، وهذه هي الرواية المشهورة وهي المتداولة وهي المطبوعة. لكن عبيد الله بن يحيى لم ينفرد بالرواية عن يحيى بن يحيى. من المشهورين أيضا واحد يقال ابن وضاح، هذا من أقران عبيد الله بن يحيى. ابن وضاح روى هذا الكتاب عن مالك، عن يحيى الليثي عن مالك، في رواية ابن وضاح عن مالك قال ابن وضاح وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة أن رجلا. فهذه رواية يحيى من طريق ابن وضاح الأندلسي، وليست هي الرواية التي ندرس وليست هي التي تشيع عند الناس. عندما يقال رواية يحيى نقرأ المطبع رواية يحيى، المراد رواية يحيى من طريق ابنه عبيد الله لا من طريق غيره. رواية عبيد الله ليس فيها ذكر عائشة. طبعا هو الحديث صوابه هو رواية ابن وضاح، لأن هذا يرويه أبو يونس مولى عائشة عن عائشة، هذا هو الصواب. لكن لا يمكنني أن أكتب الصواب في صلب الكتاب وصحح رواية يحيى لأن هذا خطأ فأتي بالصواب. لا، أنت صوابك أن تحقق رواية يحيى الليثي من طريق ابن عبيد، هذا هو الصواب. إذا حققت لنا رواية يحيى من طريق عبيد الله هذا هو الصواب، لا أن تصوب الخطأ في رواية يحيى من طريق حينئذ أخطأت، وإن جئتنا بالصواب. لأن أنت لست تأتينا بأحاديث الصواب، هذا كذا أردت أن تأتينا بالأحاديث على وجه الصواب. أنت صنف موطأ، سمي موطأ فلان وسمي موطأ علتان، وحينئذ إذا كتب الله القبول لعله يأتي من يدرسه. لكن الآن تحقق رواية يحيى فتأتينا برواية يحيى من طريق عبيد الله، مفهوم الكلام؟ وهذا الذي قلت لكم هو الصواب، لأن ابن وضاح هكذا رواه عن يحيى الليثي عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة. وهكذا أيضا رواه أبو مصعب الزهري في موطئه عن مالك بذكر عائشة، وهكذا رواه محمد الحسن الشيباني في موطئه عن مالك بذكر عائشة، وهكذا رواه أحمد في مسنده من طريق أبي نوح الخزاعي عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة بذكر عائشة، وهكذا رواه أيضا من طريق آخر أحمد في مسنده عن روح بن عبادة من طريق روح بن عبادة عن مالك بذكر عائشة. فإذن الصواب هو ذكر عائشة، لكن لا ينبغي جعل هذا الصواب في رواية يحيى من طريق ابنه عبيد الله. تفضل سيدي. أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله إني أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام، كأنه وجد في نفسه أن يصوم وهو جنوب، فكأنه رأى يعني أشكل عليه حكم الإصباح جنوبا لمريد الصيام، هل جنابته تبطل صومه؟ فجاء يسأل. أيوة. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام فأغتسل، يعني أصبح قد أصبحنا، يعني أذن الصبح، أذن طلع الفجر، وأغتسل بعد طلوع الفجر. يعني فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن ذلك لا ينافي الصوم ولا يقدحه ولا ينقضه ولا يبطله. وهذا إجماع أن من أصبح جنوبا فإن صيامه لا علاقة له بجنابته، وأن عليه أن يغتسل ليصلي، هذا إجماع. ذكر خليل في الجائزة قال: وجاز سواك كل النهار ومضمضة لعطش وإصباح بجنابة. وجاز إصباح بجنابة. طبعا عندما يقول وإصباح بجنابة يعني وجاز على وجه كونه خلاف الأولى، الأولى أن يغتسل قبل أن يصبح، هذا الأولى، لكن إن أصبح وهو جنوب فذلك جائز ولا يقدح في صيامه. وهذا الذي قلت لكم خلاف الأولى هو الذي نظمه شيخنا ولد عدود رحمة الله عليه في نظمه المختصر خليل بقوله عاطفا على ما يجوز، كذاك أن يصبح وهو جنب، والغسل منها قبل صبح أطيب. والغسل منها أي والغسل من الجنابة قبل صبح أطيب. نعم. لكن هذه القضية أنا قلت لكم الناس أجمعوا على إجماع العلماء على هذا بعد خلاف كان، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. الآن هذا الرجل جاء يسأل، حدث النبي صلى الله عليه وسلم بما في نفسه: يا رسول الله أنا أريد أن أصوم وأصبح جنوبا. يعني جواب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان؟ لم يقل له صلى الله عليه وسلم هذا جائز وهذا مكروه وهذا حرام، لم يعطيه الحكم، قال له ما يفعله هو صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن فعله تقتدي به أمته فيه، يعني أنه عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أفعل كذا، يعني هذا مبين جدا أنك يجوز لك أن تفعل، بل يندب لك أن تفعل. فمعنى يعني فعله صلى الله عليه وسلم محل القدوة، محل الائتساء بالنسبة لأمته فيه. وهذا محل خلاف بين الأصوليين. إذا جاء الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم، نقل فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجي هذا القول، هذا الفعل مقرونا بقول، جاء حكي فعل نقل، إنسان رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا، ما حكم هذا الفعل؟ هل يجب على الأمة فعله الاقتداء به فيه صلى الله عليه وسلم؟ هل يندب؟ هل يجوز يباح؟ هذا محل خلاف عند الأصوليين. وعندهم فيه تفصيل جميل، يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بيانا لمجمل أو لا، فإن كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل، يعني إذا كان المجمل واجبا ففعله صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، وإن كان ذلك المجمل مندوبا ففعله صلى الله عليه وسلم مندوب الاتباع، وإن كان ذلك المجمل مباحا فالفعل مباح الاتباع. مثال، قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأمرنا ربنا سبحانه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أن نسعى إلى الجمعة، أن نصلي صلاة الجمعة، لكن ربنا لم يخبرنا كيف تكون هذه الصلاة. القرآن ليس فيه بيان صفة صلاة الجمعة، فهذا مجمل، أمرنا بأمر مجمل في القرآن. ما حكم صلاة الجمعة؟ واجبة. ففعله صلى الله عليه وسلم في بيان صفة صلاة الجمعة واجب، لأنه بيان لمجمل واجب. فقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وفي جامع وصلىها ركعتين وصلىها بخطبة إلى غير ذلك من الشروط. فكل ما ذكر في وصف صلاة الجمعة، كل ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من فعله في وصف صلاة الجمعة فهو واجب. لماذا؟ لأنه بيان لمجمل واجب. مفهوم؟ طيب. فإذا قلنا نحن إما أن يكون بيان لمجمل أو لا، إذا كان بيان لمجمل فحكمه حكم المجمل، إن لم يكن بيانا لمجمل فإما أن يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم أو لا. فإذا كان خاصا به صلى الله عليه وسلم فلا يصح لأمته أن تقتدي به فيه، مثل الزواج بأكثر من أربعة، مثل حرمة أخذ الزكاة عليه، مثل وجوب قيام الليل عليه في حقه صلى الله عليه وسلم. فهذه أحكام تختص به صلى الله عليه وسلم أمته، لا تقتل. لا يمكن الإنسان يقول أنا قيام الليل واجب علي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا، أو أنا أتزوج بأكثر من أربعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول اقتدي به في غير ذلك فهو خير لك. طيب، فإذا كان خاصا به صلى الله عليه وسلم فلا تقتدي به أمته فيه، ذاك خاص به صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن خاصا فإما أن يكون قربة، أن يكون فيه ملحظ القربة أو لا. لا يكون فيه ملحظ القربة مثل أكله صلى الله عليه وسلم، مثل شربه، مثل هيئة لبسه مثلا. فهذا قالوا يجوز لأمتي، قالوا يجوز لأمتي أن تقتدي به فيه. وبعض المالكية يقولون بل يندب لأمتي أن تقتدي به فيه. تأكل جلسته صلى في الأكل، ما كان يلبس، كيف كان إلى آخره. فهذا كثير من المالكية وغيرهم من العلماء يقولون يجوز، وبعض المالكية يقولون بل يندب الاقتداء بهذا فيه. هذا إذا كان الفعل ليس بيان مجمل، ولا هو خاص به، ولا هو فيه قربة. فإذا كان فيه قربة حينئذ الأصوليون يقولون هذا اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. طائفة تقول إنه يجب أن تقتدي به أمته، وطائفة تقول إنه يستحب، وطائفة تقول يتوقف حتى يدل دليل على الوجوب أو الاستحباب. وزاد الآمدي والرازي والسبكي قولا رابعا وهو الإباحة، والأظهر هو الندب، لأن هذا أقل ما يدل عليه قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الحديث الذي ذكر الأحاديث الباب يدل على هذا، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم محل الاقتداء. لولا أنه صلى الله عليه وسلم محل للاقتداء وأقل ذلك أن يكون مندوبا لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يفعل. وهذا الخلاف الذي ذكرت لكم نظمه الشيخ محمد مولود بن أحمد الجواد اليعقوبي رحمه الله بقوله والفعل إن كان بيان مجملي فحكمه الشرعي حكم المجمل أولى، وفيه قربة فللجبة قول، وقيل ندب أو على الوقف ثبة، أي ثلاثة أقوال. هذا إذا ما لم يكن كالشربي فعند بعض صحبنا للندب، لأنه هو مالكي أيضا. نعم سيد، طبعا هو لم يذكر في هذه القسمة ما كان مختصا به صلى الله عليه وسلم لأن حكمه ظاهر. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له، قال له يا رسول الله إنك لست مثلنا، كيف غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه ما معنى هذا الكلام؟ كأن هذا الرجل لما حدث بما يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنت لست مثلنا، أنت غفر الله لك ما تقدم. يعني كأنه يحتمل هذا الكلام منه أنه النبي صلى الله عليه وسلم بما أن الله غفر وما تقدم من ذنبه وما تأخر فيجوز له أن يفعل المحظور، فيكون هذا الفعل لإصباح جنوبا محظورا، ومع ذلك يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يفعل المحظور. لماذا؟ لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا يحتمل أن هذا قصده، وهذا ويحتمل أيضا معنى آخر، وهو أن هذا محظور لإصلاح شؤون المحظور، لكن الله سبحانه أحله لنبيه. أنت لست مثلنا، أنت هذا محظور لنا، ولكن أنت الله ممكن يحله لك. وهذا الحمل يسعف عليه رواية ستأتي في الموطأ أنهم قالوا لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما شاء، يعني يحل له ولا يحل لنا. فإذا قالوا أنت لست مثلنا أنت زي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحري بأن يغضب صلى الله عليه وسلم. لأن لماذا يغضب؟ على كل كيفما قلبت الكلام هو مدعاة للغضب. الآن إذا هذا يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل المحظور، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم إذ غفر الله له وتقدم الذنب وتأخر فهو يتعمد إتيان المحظور، وهذا يغضب، هذا يغضب الصحابة إذا سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بما أن غفر لك وتقدم الذنب وتأخر فأنت تفعل المحظور؟ هذا شو؟ شوف إن بغيت تفهموا شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام عليه، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر ومعصوم من تعمد الصغائر، تعمدها على أنها معصية صغيرة. لكن ها أنا نتحدث عن الصحابة الذين هم يتصور منهم الكبيرة، وهذا لا لا لا لا يمنع منه مانع عقلا. عندما يقال لأبي بكر أنت مبشر بالجنة، يعني لا يحول بينك وبين الجنة إلا أن تموت، ويا عمر لا يحول بينك وبين الجنة إلا أن تموت، ويا عثمان لا يضرك ما عملت بعد اليوم. الآن إذا إنسان يسمع ما ضر عثمان ما عمل اليوم، علي يسمع يعلم أنه مبشر بالجنة، يعني أن ربه بشره بالجنة. أنت الآن ما زلت الآن في الدنيا، يعني يتصور منك الخطأ والمعصية والكبيرة، ويتصور لك كل شيء، ويتصور عقلا يتصور منك حتى الارتداد، الخروج من ملة الإسلام كلها يتصور منك عقلا، ويقال لك أنت مئة جنة. هل تتصورون أن أولئك الناس إذا قيل لأحدهم هذا الذي ذكرت لكم، هذا يحمله على أنه يقول طيب الآن الحمد لله الآن دخلت الجنة، أيوة إذا أرتع كما أشاء وأفعل ما أشاء، هذا مستحيل. هذا لأنه ماذا يفعل هذا؟ يعني النظرة ما هي؟ يفهم أنه قرب، لما قرب هو يكره أن ينزل عن مرتبته تلك التي قرب إليها، فهو حريص على المكث فيها، فهذا لا يظن بأولئك، فكيف يظن بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل، وذلك يغضب. طيب هذا على القول بأنه يتعمد صلى الله عليه وسلم فعل المعصية. على قول آخر، يعني أنت الآن لما أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يفعل كذا، لماذا يخبرك؟ لأنه يعتبر أنه محل القدوة لأمته صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن هذا الاعتبار قائما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أكان يخبره بما يصنع؟ ما يعني لو لم يكن هذا الاعتبار قائما في نفسه صلى الله عليه وسلم لم يكن لإخباره بما يصنع معنان، أخبره بما يفعل. لماذا؟ لأنه يعتبر أن أمته تقرأ، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أمته تقرأ فيقول لك أنا أفعل كذا، إذن لك فيها أسوة. عندما تقول له أنت لست مثلنا، كأنك لم تقبل به أسوة في ذلك المحل، لم تره موضعا للاقتداء به في ذلك المحل، فإذاك يغضب. هو بالنسبة له صلى الله عليه وسلم أمته تراه موضع الاقتداء، كأن أبصارهم محدقة إليه، أنظارهم طامحة إليه، وجوههم شاخصة إليه، ينظرون ما يفعل ليفعلوا مثله صلى الله عليه وسلم. هذا اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم، اعتباره في نفسه عند أمته، النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه عند أمته هو هذا، أن أمته تنظر إليه كيف يفعل فيفعلون، وماذا يفعل فيفعلون، وماذا يترك فيتركون. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا هذا المحل، وأن يجعلنا عند حسن ظنه بنا صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون صلى الله عليه وسلم أهون منظور إلى أمته. نعوذ بالله من أن نكون من هؤلاء الذين يعدون رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون منظور إليه، نعوذ بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم محل التعظيم، محل التبجيل، محل الاقتداء، محل الحمل في الأحداق صلى الله عليه وسلم، فلذلك يغضب، هو حري بأن يغضب. وإذا شوف هذا الشيء بشيء ينكر، أحيانا يجري على ألسنة بعض المسلمين ما قد لا يفهم مداه، لا يدرك مرماه من القول الذي لا يصلح أن يقال في جانب النبي صلى الله عليه وسلم. عندما واحد إنسان مثلا يقال له أنت لا تفعل شيء كذا، وهو مثلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هو يريد أن يبين أنه لم يترك واجبا ولم يفعل حراما، فيقول هذه غي سنة. ما معنى غي في كلام المغاربة؟ حرف غي، ما معنى هذا في كلام المغاربة؟ غي. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقال عن شيء منسوب إليه غي؟ غي، هذه غي سنة. لإخواني الذين لا يفهمون غي عند المغاربة يعني هذه مجرد سنة، هذه سنة فحسب، هذه سنة فقط، هذا لا يصلح النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث عنه بهذه الألفاظ التي لا يقصدها قائلها. قائلها الآن لا يقصد الحط من من من من قدر النبي صلى الله عليه وسلم والحط من قدر سنته، هذا ولا نحن إذا قصد بهذا هذه مشكلة كبيرة حينئذ ولغ فيه، لكن هو لا يقصد هذا، يريد فقط أن يبين أنه هذا الذي فعله لم ليس بحرام ولم يلتبس بحرام، يعني ترك يريد أنه يقول تركت مستحبا، لكن يقول يعبر عنه باللفظ اللفظ الذي لا يليق أبدا. أرأيت لو أن أبا أحدنا أمره بشيء فتلكأ فيه وتباطأ وتأخر، فقال له أخوه ألم تسمع ما قال أبونا؟ فيقول هذا غي قول أبينا، كيف يكون أبوك لو سمع هذا عنه وعن كلامه؟ أي يرضاه ويعجبه ويسره، هذا وهو حقيق ألا يسره. أنا عنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم قدره أعظم من قدر كل أب، وإن جل قدره ما جل. فينبغي الحذر من زلات اللسان الخطيرة، هذه غي سنة، هذه من المحرمات قصة تكون على اللسان. قول سأل الله تعالى يوفقنا، سأل الله تعالى يهدينا، سأل الله يسر لنا، اطلب الخير. وكيف لو سمع، كيف لو سمع هو صلى الله عليه وسلم أمته تقول عن أفعاله هذه فقط سنة فلان، هذه فقط، لو كان هذا الكلام يسمعه صلى الله عليه وسلم كيف كيف كيف كيف ترونه يعني يجيد في نفسه من هؤلاء القوم الذي كان يدعو لهم صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، هو صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في كل صلاة وهم يقولون عنه غي. ترونها تليق؟ والله ليست بلائقة أبدا أبدا. سيدة سيدة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فقال صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وهو صلى الله عليه وسلم كذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم إني لأخشاكم لله، هذا الذي جاء عبر عنه هنا برجاء أن يكون هو، جاء في الصحيح أيضا أنه قال إني لأخشاكم من غير تعليق ذلك برجاء أن يكون. لكن هنا سؤال، ما معنى أن يكون، ما معنى خشيته صلى الله عليه وسلم؟ كيف تحصل له الخشية وهو الذي أمين؟ غفر الله لو ما تقدم من ذنبه وتأخر، فابن أي شيء تكون خشيته؟ أليس نتلو مما نتلو من القرآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. هو صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل بذلك عن ربه، ونحن نتلوه في محاربنا وفي صلواتنا، فمن أين الخشية؟ ما الذي يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يخشى؟ وهو الآمن هذا الجواب أن الخشية نوعان، خشية من أجل ترقب عقاب على جناية، عبد جنى جناية ويعلم أن تلك الجناية ترتب عليها العقوبة، فهو يخشى لأجل ما يتوقعه من العقوبة، هذا نوع من الخشية. والخشية الأخرى النوع الثاني هو الخشية بسبب معرفة هذا الذي يخشى من غير توقع عقاب منه، وهذه خشية الأنبياء. الأنبياء آمنون من العقاب، أمنهم ربهم بإخباره لهم بذلك، ولكن لماذا يخشون؟ لأنهم يعلمون هذا الذي يخشى، لأن الخشية مرتبطة بعلم، بالعلم بهذا بجانب العلم بهذا الذي يخشى، بعلم به، بأسمائه، بصفاته، بأفعاله، فكلما زاد العلم بهذا زادت الخشية تبعا له، وكلما نقص العلم نقصت الخشية. ويكتفهمون لماذا يقول ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء به وبصفاته وب قدرته وعظمته التي يستدل عليها بعظمة مخلوقاته فكلما اشتدت معرفتك بهذا الذي يخشى كلما زادت الخشية، وإن لم تترقب عقابا، وهذه خشية الأنبياء. لهذا يقول أنا أخشاكم، ومنطقي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أمتي. لماذا؟ لأنه أعلم أمته بالله سبحانه. لما كان أعلم الأمة بربه كان أخشى الأمة، أخشى الناس لربه. لما كان أعلم الخلق بالله كان أخشاهم له. ولذلك هذا المعصية إنما يبعث عليها عدم الخشية، وعدم الخشية يبعث عليها عدم العلم بالله، عدم العلم بالله. ونسأل الله سبحانه أن يزيل عنا الجهل به، وأن يرزقنا العلم به الذي يكون ثمرته خشيته. زيد سيدي. أما إني فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وأعلمكم بما أتقي، إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، يعني أن كون ربي غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر لا يحملني على ترك الخشية، لأني أعلمكم بالله فأنا أخشاكم له. ولما كنت أخشاكم له كنت أعلم بما أتقي، أعلم بما أترك، وأعلم بما أفعل، وأنتم لا تعلمون. فينبغي أن تقتدوا، هذا هو القضية. لأن هذا كله جواب على هذاك الذي قال أنت لست مثلنا، يعني نقتدي بك في مثل هذا. فيقول له يجب، يعني السلامة لك والفوز لك والخير لك أن تقتدي بي، لأني أعلمكم بما أتقي، أعلمكم بما يتقى، ما يتقى مما يسخط الرب أنا أعلمكم به، وما يفعل مما يرضي الرب أنا أعلمكم به. فما لكم إلى الاقتداء بي؟ إذا اقتديتم بي فقد اتقيتم ما يتقى وفعلتم ما ينبغي. صلى الله عليه وسلم. زيد سيدي. شوف هذا الغضب منه صلى الله عليه وسلم لأي شيء؟ هو في الحقيقة غضبه لأجل رحمته، رحمة بهذا السائل، لأن هذا السائل الذي يرى أنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقدوة في هذه المسألة، طبعا هو لا يرى، لا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأسوة في كل شيء، لا، في هذه المسألة، يعني أنت تركت الخير لك والرحمة بك والفضل لك في هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم حريص عليه أن لا يتركه، لا يترك الاقتداء به في كل مسألة، لأجله لا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص فضله عند الله وقدره عند الله ولو لم يتبعه أحد، ولو لم يقتدي به أحد، فهو ذو فضله، فهو خير الخلق وأحبهم إلى الله، وهو خليل الله ولو لم يتبعه أحد. يعني ليس اتباع من اتبعه بزائد النبي صلى الله عليه وسلم قدر عند ربي أو مكانة، ما يزيده شيء، ما يزيده شيء، كثرة الأتباع لا تزيده وقلتهم لا تنقصه، فضله عند الله ذاته سبحانه، الله سبحانه وتعالى اختاره واصطفاه. لكن هو يريدك أن تقتدي به لك لا له. كل شو هذا؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عندما تقتدي بفلان وعلتان تزيد فلان أو علتان تزيده وجاهة، تزيده قدرا. لماذا؟ لأنه يكثر أتباعه، يقال فلان كثير الأتباع فيزيد قدره بقدر ما زاده الأتباع. النبي صلى الله عليه وسلم يريد بك أن تقتدي به وتتخذه إماما لا له بل لك، صلى الله عليه وسلم. زيد سيدي. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد. عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني المحدث الإمام الثقة، أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وأخو سعد بن سعيد الأنصاري، وكلهم أئمة، لكن يحيى بن سعيد هذا كان أجلهم وأكثرهم حديثا. وهذا عبد ربي بن سعيد كان يوصف بأنه وقاد حي الفؤاد، هكذا وصفه يحيى بن سعيد القطان، قال وكان عبد ربه بن سعيد وقادا حي الفؤاد، حي القلب، إذا وقعت على ذلك القلب الموعظة أثرت ونفعت ولم تقع على أرض محلة لا تقبل ماء ولا تنبت كلاء. ونسأل الله أن يرزقنا قلوبا حية. زيد سيدي. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. طيب، نترك الكلام إلى من استقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.